حصريا أيوة. على موقع ديجي انا العين اللي تبصلي بالخير ابصلها بالمحبة، والعين اللي تبصلي بغلة عميها بس حبة حبة. بقولك ايه، ما تشيل عينك يا شاب، شيل عينك يا شابة. فيجو دخلاوي فارس ابو سالم بيقولك ابعتها له من مدينة مصر. فيجو دخلاوي مسكون ماليش فالول، وغرموني لو غلط انا في جنبي سكينة شعر، المطوة حجمها صغير، انا من جهة تخاف تجيها، كل اللي نفسك فيه ده فين؟ عمل ونقوم ببل مع اي حدا تفير دماغ، احمل اصغرنا بطل عايزينكو قتل، نفسنا في اشتباه صرف بعد ما كرف جرب بس وقف لما عطتو سكينة. انا وعوذ بالله من انا مسعور واجي مع فنديل، مدينة نصر مسيطرين، باربعة ونص محبوبين، باتنين اخوات بسماعين، ستارة في جامع النواحي، فارس ابو سالم السهلين، احمد سالم هو الزعيم، هنا الغلطة بفين سجين، فوق وخلي سلاحك صحيح، الصح صح ملوش بديل، بس الاصيل مبقاش اصيل، بقى ولاد الحرام كتير، ولاد العلل اللي كان حقك لو سبته يوم يروح، وتعيش باقي عمرك مجروح، انت عايش حلاوة روح، وكله بيفكر في نفسه، ارض تهدي ما فيهاش انا قد اي تحدي، كل اللي دلوقتي ضد كانوا في بداية معاي، بس الفلوس لما زارتني انا شفت جنن اللي مني، اللي كانوا نايمين في حضني ساحبين عليا في الحكاية، مش هاد غريب وصاد يحكم يا قد خلصت من الاسفل يا باشا، مفيش رجولة اصحاب الطفولة خلوني اتسهر، وشي كانوا حتة مني بس في ظهري في شتيمة وكلام زين، ما بقتش طايق حياتي، كرهت نفسي علشان بجد علشان بجد تعيد، القلب مات والعقل خرب، هتشوف واحد متخلف، كل اللي نفسه فيا اسم ما هي مش حرب ستوريا، روح عد سلاح طولي طولي عشان مش هتعرف تقتلني، لو اخدته على العليا ولو طولتني بيسقطني، لو طولتني بيسقطني ولا تحبسوني بتخدروني، وانا اغلب من الغل وش اللي ابتسامة اكبر علامة ان انا جوايا حب، لكن شفتوني شوفة ما تخصنيش، خلتني حبيب الحر، انا جاي وانتو نصيبكو خشوا استحموا وجهزوا كده للدر، اعترف لكو على سر، انا بحب حبيبتي خالص، بالنسبة لي الباقي عالبايظ، عروستي زينة العرايس وانا معاها بكون كويس، لكن لو باتت هني يوم البعد بيجي بالهموم، عشان انا وهي وبنلبسوا نفس الهدوم، تعرف بس تعد لحد كام وتشوف عددنا خل، احنا كبار البلد اصغر ناس ما فيناش واحد بيجلي، اخوان بجد يابا احنا العصابة كلنا طبعنا واحد، مش بنحب اللي فترة ولا الجبراتة، وبنجعد عجاء وبنجعد عجاء، يا ابن احنا من مدينة نصر في اي وقت واي عصر، صحيح مش بنجروا عالشر بس لو جانا بنستقبل، فارس ابو سالم نسمع وانت اكيد عنه بتسمع، احمد سالم اخويا المجد، اتنين اخوات بيسندلوا، اسلام كابونجا في النجاح، في جود دخلاوي ده الشبح، احمد كعبالة سن علمه والجاي على اتساع، وليد لمبوطة ده الادارة، تلسيكا وكنا السلطان، حصريا على موقع دي جي كيمو، لا نسمع لا نحكي لا نرى.